بسم الله والابن والروح القدس الى واحد الله. تقدر تقول على اي حاجه تقدر تقول. طب نلعب لعبه بسيطه مع بعض. اقف اقف كده رفيع. اي حاجه هقول لك عليها تجاوب لي بلا، ما تقولش حاجه غير لا، مش عايز غير لا. اتفقنا؟ هتيجي الاجتماع تاني؟ لا. هتتأخر على الاجتماع تاني؟ لا. هتحضر الرداس؟ لا. هتيجي الرداس متأخر؟ لا. طيب هتروح الدروس؟ لا. طب هتتفوق؟ لا. طب هتشيل يعني السنة؟ لا. طب هتعترف؟ لا. طب هتفضل كده بخطاياك؟ برضه. طيب الفكرة إن كلمة لأ كلمة حيوية، كلمة لأ إن في بني آدم بيقول لك لأ على طول، لأ، مع إنه مش فاهم هو بيقول لأ على إيه. إحنا النهاردة عايزين نتكلم عن لأ. أنت حقيقي هتقدر تقول لأ ولا مش هتقدر؟ يعني أنت قلت لأ للخطية؟ أنت جيت في مرة قلت لأ للخطية؟ جيت في مرة أنت مذلول لحاجة معينة وصرخت قلت لأ مش هعملها؟ طب جيت في مرة لقيت في وصية بتقول ما تعملش كذا ونفذت الوصية وما كسرتهاش؟ طب جيت في مرة اتذمرت على حاجة وحشة جواك، تصرف أو أخلاق جواك وحشة، بشتم كتير ايا كان، وصرخت وقلت لا انا مش هعمل كده تاني؟ جاوب نفسك، قلت لا ولا ما قلتش لا؟ طب لو ما قلتش لا امال قلت لا على ايه؟ تيجي نروح القداس؟ لا يا ابني مش هتعترف؟ لا. في البيت يا ابني مش هتذاكر؟ لا. طب اصحابك هتحل الواجب بتاع الدرس؟ لا. طب هتحضر النهارده الاجتماع؟ لا. شفت اللا بتختلف ازاي من واحد لواحد؟ يا ترى هل انا بقول اللا في محلها بعرف اقول لا صح ولا ما بقولهاش ولا بقول لا غلط؟ احنا عايزين نشوف النهارده ثلاث لقات، ثلاث لقات لازم اصرخ فيهم واقول لا، ثلاث حالات لازم اصرخ فيهم واقول لا. ما تسكتش، قول لا. اول لا هي لا لكسر الوصيه، لا لكسر الوصيه. اول لا مش هكسر الوصيه، لا. طبعا كلنا عارفين قصه دانيال، صح؟ قصه دانيال جميله قوي. يقول لك اما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطيب الملك. خدت بالك من الكلمة؟ خدت بالكم؟ فجعل في قلبه ألا يتنجس بأطيب الملك. قال لأ. لفرحتي أقعد آكل شوية وأشرب وما تخش السما، لأ. خدت بالكم اللأ عاملة إزاي؟ مع إن ده كان ممكن لو راح للوالي وقف قدام الوالي وشاف جسمه ضعيف والكلام ده كله يموته. خدوا بالكم بعد كده لو مشينا شويه في الشاهد يقول لك ايه؟ واعطى الرب نعمه لدانيال في عيني المسؤول عنه. خدتوا بالكم؟ يعني انا لما اقول لا مش هخسر الوصيه، ربنا يديني نعمه ويساعدني على تنفيذ الوصيه. كان قصة بسيطة أنا ما كنتش محضر عشان أقول لكم فعلا، بس أنا كنت قريت امبارح في كتاب قصة الأمبرتونيوس. قصة تقول لك إن هو أمبرتونيوس إن هو مشي طلع في الصحراء في حتة بعيد كده في المقابر، يقول لك فتح مقبرة من المقابر ودخل قعد جوه وقال لواحد من الناس روح هات لي اكل وميه على قد ما تقدر، ودخل قفل على نفسه جوه. القصه تقولك ان الشيطان ما استحملش، تقولك الشيطان ما استحملش، الشيطان كان بيحارب وكان بيبعت له وحوش. قصة من ضمن قصة ان هو الشيطان يقولك ان الشيطان عمل زي زلزلة جامدة في المقبرة، في القبر ده زلزلة جامدة، زلزلة جامدة، بعدها راح نزل الشيطان ضربه بنفسه، نزل قعد يضرب فيه لغاية لما أغمى عليه، يعني خلاص فقد الوعي. راح دخل عليه الراجل اللي كان جايب له الأكل والمية، بص لقى أغمى عليه راح شاله وراح جري بيه بسرعة على البلد بتاعته، على الكنيسة بتاعته، راح دخل حطه في الكنيسة ونادى أهله أو قرايبه أقعدوا جنبه عشان ده خلاص بيودع، خلاص من الحياة والموت. فيقول في نص الليل الناس كلها اللي حواليه نعسوا، راح هو فاق وهو مدغدغ كده ومكسر، وبص لقى نفسه في الكنيسه، راح قال للراجل اللي جابه قال له خدني شيلني وديني الارض او المقبر تاني. شوف الاسرار، راح خده وده هناك، دخل قفى على نفسه الباب تاني، قال لهم انتوا، قال للشياطين، قال لهم انتوا مسكتوني ضربتوني، بس انا مش همشي من المكان ده لان انا معايا ربنا، انا مش همشي من المكان ده بنعمه ربنا، ومش همشي، انا هفضل قاعد هنا، انتوا اللي هتمشوا انا مش همشي. وقعد مكسر. في نفس الليله بالليل راح الشياطين، حصل زلزله تاني، يقولك ان المقبره او القبر ده اتشرخ جامد، الحيطان بتاعته اتشرخت، يقولك من كل جنب كان يدخل شيطان، كان ياخد شكل، واحد ياخد شكل وحش، والتاني ياخد شكل تنين، وواحد شكل دب، وواحد شكل اسد، وحوش كل الشياطين. هو يقعد يصرخ، كان كل ما يقرب منه كان يقولك معاه منخس، اي وحش يقرب منه يروح ضربه وينادي على ربنا، يضرب وينادي على ربنا، يضرب وينادي على ربنا. يقول لك لغايه لما جه في مره جه ظبط العنايه اللي هي ايه العنايه اللي هي، يقول لك لقى نور ضرب في السقف جامد، وشاف ان السقف اتشال، وشاف السماء وشاف ربنا، يعني شاف نور ما شافش ربنا. فببساطه امر انطونيوس هو مدغدغ كده مكسر، طبعا اول ما حصل الحاجات دي الشياطين كلها اختفت، ما استحملش قدام ربنا. فراح امر انطونيوس قال له انت اتاخرت عليا ليه؟ أنا قاعد من بدري بحاول وبنادي عليك، أخرت عليا ليه؟ راح سمع صوت ربنا بيقول له أنا ما أتأخرتش عليك، أنا جوه قلبك، وعشان خاطر الجهاد والتحمل اللي أنت احتملته ده اسمك هيبقى اسم كبير جدا، وهيبقى سبب بركة لناس كتيرة جدا، وهيبقى ليك تلاميذ كتير جدا. دي قصة بسيطة، بس قصة بسيطة في بداية أما أنطونيوس، بس هو في المقابر يعني قبل ما يدخل الصحراء كمان. أنا بدي أسأل، لا مش هكسر الوصية، لا ما تحاربش، حارب، شفتوا اتعمل ايه؟ بقول لكم ضرب، نزل ضربوه ورجع تاني، مش همشي، ما انا مش هكسر الوصية، انا انت ايه اخرك تعمله؟ قال لهم انتوا ايه اخركم تعملوه؟ هتموتوني؟ روح هتطلع عند ربنا فوق. تكسر الوصية ليه؟ ناخد الجنب التاني، داوود لما ربنا قال لك فتشت ولم اجد قلب مثل قلب داود، خدتوا بالكم يعني ايه قلب داود كان حلو؟ فتشت، ربنا بيقول كده دورت ما لقيتش قلب زي قلب داود، ده قلب حلو قوي. داود ما قالش لا، كسر الوصيه. داود كان بيتمشى على السطح، بص لقى واحده من الجيران استحمى، سال عنها مين، راح جابها، راح غلط معاها، اول حاجه كسر الوصيه، لا تزني، ما قالش لا، زنى عشان يهرب من الموقف. دي مرات مين دي؟ دي مرات اوريا الحسي، جندي من الجيش. طب هاتوا هاتوا الجندي ده، خد الجندي، راح قال له انا عايزك في حرب، هتنزل الحرب، انزل الحرب. نزل الحرب مع الكتيبه، راح بعت رساله معاه قال له ما تديهاش غير لقائد الكتيبه. بعت رساله معاه قائد الكتيبه قال له تحط الرماء اللي بيرموا الرمح في الاول في المقدمه خالص، ومن ضمنهم يبقى القائد بتاعهم قريب، وتنطلق، ولو لقيت حصل خلل وضرب ولا حاجه في الاول دول مش مشكله. حطه في الاول هو في الوش، مات في الحرب، بعت رساله قال له تمام يا فندم. عشان داود كسر الوصية في آية ربنا قال له كلمة صعبة قوي. ربنا قال له إيه؟ قال له لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيك؟ كلمة صعبة قوي، ربنا بيقول له أنت ليه احتقرتني؟ ربنا بيقول لكل واحد فينا انت ليه احتقرتني؟ ليه مش بتسمع كلامي؟ عتاب كده خده، خده عتاب ليك شخصي. ربنا بيجرم بكل واحد فينا ودنك كده، ربنا حنين مش بيفضح، فبيجي جنب ودنك يقول لك انت ليه احتقرتني؟ ليه؟ ليه كسرت الوصية؟ كان المفروض تصوم، ليه ما صومش؟ كتير عليا ان انت تصوم عشان خاطري؟ كان المفروض تقف تصلي، ليه ما صليتش؟ كتير عليا؟ كان مفروض، كان مفروض، كان مفروض، كم وصية احنا بنكسرها. يبقى اول لا لازم اصرخ فيها لا لكسر الوصية. اصرخ وما تخافش اعمل ذنب الدنيوس، انا مش هكسرها. لا. تاني لا هي لا للوقوع في الخطية. تاني لا هي لا للوقوع في الخطية. أنا مش هعرف الخطية، أنا مش خطية تفضل مستعبداني كل يوم، أنا مش كل ما أروح أعترف أرجع من نفس الخطية، لا، أنا مش هقدر أتذلل، إمتى بقى أحس بطعم الفرحة؟ لو خدنا ناخد شخصيتين برضه، يوسف، يوسف قال كيف أخطئ وأفعل هذا الشر العظيم أمام الله؟ يا يوسف طب ما انت مش مشكلة يعني لو وقعت في خطيئة، لا اصل انا مش هقع في هذا الشر العظيم امام فوتيفار جوز الست، لا هو مش موجود بس ربنا موجود، هو مش شايفني بس ربنا شايفني. أتاري يوسف كان حاسس الاحساس اللي ما كانش حاسه امر انطونيوس لما ربنا قال له انا جوه قلبك، انت بتدور عليا بره ليه؟ انا جوه قلبك. يوسف كان حاسس بكده، ازاي اغلط؟ ده ربنا ساكن في قلبي، اغلط ازاي؟ ما ينفعش. يبقى تاني لا هي لا للوقوع في الخطيه. نعمل زي يوسف، ما تعملش زي شمشون. شمشون اللي كان نزيل الرب، خدت بالكم على ايه نزيل الرب؟ يعني ربنا بيختاره من بطن امه. انت اللي هتخلص الشعب. بس رغم كده ما كانش بيقول لا للخطيه، كان على طول يقع في الخطيه. لانه كان بيعتمد على دراعه. واخد مره لما قلب الست على السر بتاعه شعري، حلقت له شعره وكتفوه، الايه تقول لك ايه؟ يقول لك ان قال لك هقوم انتفض، قال لك بقى خلاص بقى صحيته منهم، قالت له الفلسطين جايين، قالت له خلاص انا هقوم بقى ايه انتفض هقطع الحبال. خد بالك من الايه الخطيره دي لحظه الطمور اللي انت عليها. الايه اللي بتقول ولم يعلم ان الرب فارقه. ايه صعب قوي. ولم يعلم ان الرب فارقه. قام زي كل مره يفك الحبال بقوته، ما قدرش. ربنا كان بيعلمه يقول له حبيبي انت انا اللي بديك القوه، انا اللي بساعدك، ما تديهاش بصحتك، انا اللي مديها لك، انا اللي بساعدك، انا اللي عطيها لك لوزنه معينه عشان تشتغل بيها، انا عايزك تساعدني. كتير تستعجل او كتير نستعجل لما ان ربنا يخلينا نخدم معاه. صعبة يعني ربنا مش قادر يجيب كل ولاده؟ قادر يجيبهم، قادر، بس لا هو يخليك تخدم معاه وتنجح في الخدمة والناس تشكر فيك وانت مش بتعمل حاجة، هو اللي بيعمل كل حاجة. عارف الأب الحلو ده اللي هو ايه يزوق ابنه في الصورة ويخلي ابنه يشوف كل حاجة وياخد كل حاجة والناس تشكر فيه؟ تشكر، تشكره في مين؟ أنا ما عنديش قوة. هي نفس النظام، أنت لما تقول كده أنا ما عنديش قوة. خد بالك للآية دي تتقال لك، احفظ الآية دي كويس. ولم يعلم أن روح الرب أو أن الرب فارقه. وانت بالليل بتصلي، لو صلاتك قليلة مش مشكلة، بس عاود نفسك وانت بتصلي قول له يا رب ما تخليش روحك تفارقني. روحك لو فارقتني انا هفضل عفو خطيئة ومش هحس. روحك لو فارقتني انا هفضل اضايق في الناس وازعق فيهم ومش هحس. روحك لو فارقتني انا مش هحس بوجودك. قول له كده، قول له يرضيك ان انا ما ادخلش السماء، يرضيك ان انا ما اعيش معاه فوق، يرضيك كده يا رب. خلي دي صلاه في صلاتك الاساسيه، يا رب ما تخليش روحك تفارقني. مهما كنت في خطيه انت شايلني، سيبنيش. يبقى اول لا لكسر الوصيه، تاني نقطه لا للوقوع في الخطيه، تالت لا لخساره الابديه. يهوذا كان تلميذ ربنا، واللبس اليمين كان حرامي، كان حرامي، وبص على شماله لقى الرب يسوع. في الأول كان بيتريق عليه ويتريق هو ولص اليمين ولص الشمال، يتريقوا مع بعض لغاية لما افتكر. قال له أنت بتتكلم ليه؟ إحنا عملنا الغلط فنستحق، لكن ده ما عملش حاجة. وقال له اسكني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. شفت سرق السما ازاي؟ اهو ده حسبها صح. ده قعد مع نفسه وفكر، قال لك انا ما قلتش لا للوصيه وما قلتش لا للخطيه، بس هقول لا ومش هخسر الابديه. صرخ قال لا حرام بقى، انا عمال اخسر اخسر اخسر. حاجه واحده اكسبها، اكسب السنة. خد يهوذا. يهوذا ما قالش لا للوصيه، ما قالش لا للخطيه، بس خسر الابديه. يئس، جري، شنق نفسه، فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. الآية دي برضو فكر فيها شوية، كتير أفكر فيها، يعني فكرت فيها كتير. ثم مضى وخنق نفسه. كم واحد فينا بيخنق نفسه كل يوم؟ كم واحد بيخنق نفسه في الهموم؟ كم واحد بيخنق نفسه في الأفكار؟ كم واحد بيخنق نفسه في شر، في خطية؟ خد بالك، دي بتقودك إن أنت تخسر الأبدية. أوحش حاجة إن أنت تقع في اليأس. لو وقعت في اليأس مش هتشوف حاجة حلوة فيك، مع ان انت جواك حاجة حلوة جدا، ان انت ابن الملك، انت جواك روح ربنا، روح القدس اللي انت بتصلي وتقول له يا رب ما تخليش روحك يفارقني. لامتى الواحد هيفضل خانق نفسه؟ لامتى هتفضل ماسك نفسك وخانق نفسك؟ لامتى؟ لإمتى مش هتعرف تشيل الحبل من على رقبتك؟ اتحرر، اتحرر. هتقول لي كل خطية؟ مش مشكلة، بس ما عملتش خطايا زي اللص اليمين. عملت خطايا زي اللص اليمين؟ ما عملتش خطايا زي اللص اليمين. راح السما ولا ما راحش؟ دخل السما. يعني مهما كنت في طينك، مهما كنت وحش، مهما كنت مليان، هو ينقيك، هو يطهرك. احفظ الكلام ده، احفظه وحطه في قلبك عشان ما تقعش. دايما قول لنفسك كده، قول انا مش هخسر الوصية، مش هقف الخطية، مش هخسر الأبدية. ولو كسرت وصية في مرة ووقعت في الخطية، أنا مش هخسر الأبدية، ده هدفي السما. يومين هنعيشهم في الأرض، يومين عايشين. طب لما تطلع فوق بقى هتروح فين؟ في كتاب قداسة البابا شنودة بتاع الخطية، كتاب عن الخطية مش فاكر اسمه ايه، بس قال القول كده جميل عجبني معلق في وداني، يقول لك ان الخطية هي انفصال الخاطئ عن احبابه عن الارض. يعني انا دلوقتي لما اظهر في الخطية هطلع فوق في السماء، فلان وفلان وفلان اللي انا بحبهم على الارض هما دخلوا السماء وما دخلش السماء، فانفصلت عنهم. احباب القديسين انفصل، من فضلك ما تخنقش نفسك، من فضلك ما تمشيش مكشر وبصص في الارض. ليه ماشي مكشر وبصص في الارض؟ ليه ماشي مهموم؟ على فكره يهوذا لو ما كانش الايه اللي في الاول اتقالت اللي هو مضى حزينا، ما كانش مضى وخنق نفسه. لو انت ما مشيتش حزين، لو انت ما حزنتش، لو انت حاطط في قلبك رجاء في ربنا، مش هتمضي وتخنق نفسك. غالبيه الخطايا والحاجات اللي بنعملها دي علميا فعلا بنعملها من نتيجه ياس. انا يائس فبعمل خطيه، انا يائس فبعمل تصرف مش حلو. يائس، طب ليه تيأس من نفسك يا اخي؟ طب ده ربنا ما يئسش منك. انا يأس من نفسي؟ فكر كده وجاوب على نفسك، انت ليه كام سنه عايش؟ 16 سنه 15؟ ربنا ما يئسش منك في ال 15 سنه. في المقابل بقى انت يئست من نفسك كم مره؟ جالك احباب كم مره؟ قلت مفيش امل فيا كم مره؟ كتير كتير كتير. يعني هو ما يئسش وانت تياس. الايه اللي تعجبني في الانجيل الايه يقول لك مراحمك متجدده كل صباح. داود في المزمور مراحمك متجدده كل صباح، يعني كل يوم الصبح ابقى انا لسه عامل خطيه بالليل ومزعل ربنا، يجي لي كل يوم الصبح يقول لي صباح الخير. انا عاطيك فرصه جميله، مش قول لي بس انا اسف على اللي عملته امبارح وكمل يومك، انا مش زعلان، صباح الخير. في حنيه اكتر من كده ومحبه؟ يبقى ثلاث لقات لصق فيهم واقولهم: لا لكسر الوصيه، لا للوقوع في الخطيه، لا لخساره الابديه. طب اخر حاجه مع بعض، انا مش قادر اقول لا، انا مخنوق دلوقتي مش قادر اقول لا. انا بقعد مع نفسي في البيت عشان اخد قرار واقول لا، الاقي نفسي تايه. اقول لا على ايه؟ ولا على ايه؟ ولا على ايه؟ ولا على ايه؟ الاقي البيبان مخرمه خالص ومش عارف اعمل حاجه فبيأس. طب امتى اقول لا وازاي اقول لا؟ ثلاث حاجات بسرعه كده، ثلاث نقط مش هنتكلم فيهم. اول حاجه ركز فيها عشان خاطر تعرف تاخد بالك. اول حاجه حدد هدفك. حدد هدفك. انا دلوقتي لو معايا عربيه وسايق عربيه وطالع من هنا، عارف انا رايح فين؟ انا مسافر رايح مصر، مسافر رايح اسكندريه، عارف رايح فين؟ محدد هدفي. طب يا ترى انت محدد هدفك؟ يا ترى انت عارف انت رايح فين؟ طب يا ترى انت لو عارف ان انت اللي بتعمله دلوقتي ده مش رايح السما، انت مبسوط بكده؟ فكر مع نفسك. اول نقطه حدد هدفك. تاني نقطه جهز لسفرك، اجهز في اي ثانيه هتسافر، في اي وقت هتسافر اجهز. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لو النهارده قال لك تعالى هتقول له ايه؟ المتناح عند مكاريس اسقف سينا، من كتر حلاوته ومن كتر هدفه اللي كان محدده، ربنا عرفه موعد يحيى، عرفه امتى يموت. فكان راكب في العربية ومسافر راجع تاني الأبروشية بتاعته هو والسواق بتاعه، فهم ماشيين في الطريق، فراح قال للسواق: ها جاهز؟ قال له: جاهز يا سيدنا. قالوا جاهز نروح استنى دلوقتي جاهز. راح خاف قوي استوى قال لا يا سيدنا انا عندي عيال ومش عايز اموت دلوقتي. قال خلاص براحتك. بعدها بثواني الحادثه حصلت. اما ما كان يصبح السماء استوى في الاساليب استوى هو اللي حكى قصه نفسه. للدرجه دي لما الواحد يقرب من ربنا قوي ربنا يديله النعمه العظيمه دي يديله الشفاعة العظيمة دي. يعني لو السواق كان قال له آي سيدنا أنا جاهز كلمات وراح السماء. إيه ده؟ للدرجات ربنا حنين وبيحب أولاده مش بيكسفهم. بيكسفش ابنه ده جاهز وبيتعب. السواق بعد هو بيحكي القصة كان بيقعد يعيط بيقول يا ريتني كنت قلت له ماشي أنا عايز أجي معاك يا سيدي. ندم بس ما خنقش نفسه عاش على الرجاء. يبقى أول نقطة حدد هدفك، تاني نقطة جهز لسفرك، تالت نقطة اهرب لحياتك. يوسف لو كان فضل واقف كان واقف في الخطية. دانيال لو كان رمى ودانه وفضل واقف مع اللي حواليه كان كسر المصيبة. بس هو راح خد اصحابه ثلاث فتية وقفوا على جنب قال لك لا احنا مش هنعمل كده. ما وقفش في نص المجموعة هرب. اللص اليمين لو ما هربش لحياته ووقف اللص الشمال عند حد وقال له ما تتكلمش احنا غلطانين كان خسر الأرضية. كان خسر وما خسرش. مبدأ الهروب ده مبدأ الحياة الروحية حقيقي. ده مبدأ الحياة الروحية واللي علمنا المبدأ ده ربنا يسوع بنفسه. ربنا يسوع بنفسه يهرب لمصر. يعني هو ربنا ما كانش قادر يبعت ملائكة يحرسوه؟ كان قادر. كانش قادر يعمي عينين الحراس وما يشوفوش؟ كان قادر. بس هو عايز يقول اهرب اهرب. لو جالك الشر اهرب ما تقفش قدامه. لو جات لك الخطيه اهرب ما تقفش قدامه. لو في حاجه بتتعبني اهرب منها. لو في قاعده بتتعبني اهرب حبيبي اهرب. هتهرب ولا تخسر؟ اسأل نفسك دايما كده ههرب ولا اخسر؟ لو قعدت قاعدة ولقيت نفسي هدين الناس وهتضايق وهزعل وهحبط وهيجيلي احباط وبتاع وما هربتش كمان هيجيلي كده اهرب. لو قاعد في الكنيسة في القداس واصحابي حواليا كلهم عاملين يتكلموا معايا انا مش عارف استفاد ربنا زعلان اهرب. انا هلبس ثانية النهاردة وادخل اقف جوه. انا هقف بعيد النهاردة اقف بعيد. حياتنا صغيرة صدقوني. حياتنا صغيرة احنا. لو انت قاعد تفكر انت دلوقتي بقيت في تانية سنة. انت فاكر وانت في ابتدائي؟ فاكر كل سنة؟ طب مش كبرت؟ كبرت هوا. واللي في تالتة سنة فاكر وفي ابتدائي؟ هوا. خدوا بالكم. حقيقي الآية دي بتتنفذ دلوقتي. الآية اللي قالها سليمان قال لك إن حياة الإنسان مثل البخار يظهر قليلا ثم يضمحل. طبعا الشوريه كده امسك الشوريه ابوها مولع اعمل كده تلاقي النار طالع منها دخان. ثواني ما تلاقيش دخان. هي حياتنا كده. نتمنى تكون الرساله بتاعت ربنا وصلت ليا قبل ما توصل لكم. نتمنى ان احنا نتعرض في حاجه نقول لا ونسرق. نتعود نمشي من هنا او احنا قاعدين نعرف نحدد هدفنا نجهز لسفرنا نهرب لحياتنا. هو الملك الأبدي من الأبدين امين.